وهذا نداء لجميع المهاجرين ممن لم يلتحقوا بصفوف الدولة الإسلامية في الشام: خذوا حذركم، فإن الصحوات لا يفرقون بين مهاجر ومهاجر، وأن تلحقوا بصفوف الدولة خير لكم، ولا تظنوا أن انتماءكم لفصيل يكفهم عنكم حتى وإن استثنوكم لبعض الأيام، ولا أخالهم يفعلون، فأنتم تعلمون أن الصحوات عداؤها لعامة المجاهدين وألد أعدائهم المهاجرين،